السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، لئن نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك ودرجاتنا ترتفع بذلك والسكينة تتنزل علينا بذكرنا لله والشياطين تنخلف بذكر الله تعالى والألسن ترطب بذكر الله والصحائف تنور بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أبدان تقوى وألسنة ترطب وقلوب تطمئن وأرزاق تتوالى وصحائف تنور وخطايا تمحى وملائكة تتنزل وسكينة تغشانا شياطين تنخلف عنا، كل ذلك بذكر الله. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا ولا يكفرتنا الصلاة والسلام على سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقنا الله وإياهم لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سئلا الله لنا ولكم أن يزيدنا علما ممتثلا أمر ربي وقل ربي زدني علما. ربي زدني علما. يسأل الأخ يقول كيف السبيل لعلو الهمة؟ اسأل الله ذلك، اسأل الله ذلك. ثم جالس الصالحين من ذوي الهمم العالية، واقرأ كتاب الله ترى همما عالية لك فيهم أسوة. ما حكم الزوجة تتحرك سريعا؟ ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها ومامتها أمها تتدخل في كل حياتها وكانت منتقبة وخلعت نقابها مع أن زوجها رافض؟ بهذه الطريقة هي زوجة ناشز كحكم، هي زوجة ناشز. بارك الله فيك. فاتت مني ركعة، ركعة الأولى من الجمعة، أكمل الركعة الثانية، مصليها الظهر، أكمل الركعة الثانية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وعصمته من الذنوب؟ قال بعض العلماء إن المعنية بقوله تعالى وما تقدم من ذنبك وما تأخر ما كان منه قبل البعثة، ومنه ما قال من العلماء من قال هو ما لا ينفك عنه بنو آدم. وقال آخرون من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بعض الاجتهادات فوجه إلى وجه الحق والصواب فيها بعد أن اختار فيها رأيا آخر لتعليم أمته، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان اجتهد وأذن لناس أو في التخلف عن الجهاد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم بعض أزواجه عليه، أو حرم عفوا جاري حرم بعض الأشياء عليه سواء الماريه أو العسل. قال تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك؟ كذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفدية من أسارى بدر، فوجه عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه الأعمى، فوجه إلى وجه الحق والصواب في هذا الباب. والله أعلم. أسيل عمر، وجزاك الله خيرا يا أسيل بنت عمر، بارك فيك. ما رأيك في الإمام محمد بن عبده المصري، محمد بن عبد المصري وجمال الدين الإيراني المتأفضل، وتلميذ محمد بن عبده الذي هو محمد ابن رشيد رضا، محمد ابن رشيد رضا، هؤلاء لهم منهج أمثلهم بلا ريب محمد بن رشيد رضا، أما الآخرون ومعهم محمد رشيد رضا رحمهم الله جميعا، فزلت أقدمهم في باب من الأبواب علينا أن نحذرهم. هذا الباب هو باب المعجزات، معجزات الأنبياء الذي هو الدلائل. فكأنهم كانوا يقولون كيف نقنع الغرب الكافر، كانهم يقولون أن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الجذع حن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يقولون يعني كلاما نفاده هذا، حتى إن بعضهم يذكر في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، يقول هذا أشبه بالقصص التمثيلي ليس على الحقيقة. وبعضهم ينكر نزول المائدة على عيسى صلى الله عليه وسلم، ويقول ما ذكرت في الإنجيل وما قال الله أنه أنزلها. يقول هذا الكلام عين الخطأ، لأن الله قال إني منزلها عليكم، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. لا نقول كان كافرا يا حسان، إنما متأولا لبعض المسائل، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن تصبه لكم. كالمنهج المدرسة العقلية الحديثة عموما كثير منهم يقدمون العقل على النقد، فاحترز. حكم تعليم القرآن مقابل الأجر، لا بأس أن تعلم القرآن مقابل أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحلف كذبا لدفع ضرر شديد، مع العلم أنه لا يكون الحلف مخالفا للدين بل مخالف للقانون. نحن نلزم الصدق، الأصل لزوم الصدق إن كان هناك ضرر يلحق، أيضا الأصل لزوم الصدق إذا كان الضرر متحملا، الأصل لزوم الصدق. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لكن برخص للإصلاح. أما إذا كانت هناك ضرورات فالضرورات تقدر بقدرها، والذي أباح أكل الميتة قد يبيح الكذب في بعض المواطن، الضرورات تقدر بقدرها. لا أنصح بالتمذهب يا عبد الوهاب، أنصح باتباع الدليل يا عبد الوهاب بن سعيد، يا عبد الوهاب بن سعيد. موضوع سؤالك نذكر شروط النكاح، لسنا في مقام شرح فقه موسع، اسألي سؤالك الله يغفر لك. وإن ابن محمد عن ماذا يسأل؟ وجزاك الله خير يا شيخ، وإن حفظك الله. هل أسجد للسهو إذا قرأت بعض الآيات بعد الفاتحة؟ هل أسجد للسهو إذا قرأت بعض الآيات بعد الفاتحة؟ لا سهو على ذلك، بارك الله فيك. وقد ورد ما يفيد جواز القراءة أحيانا بعد الفاتحة، خاصة في صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه، أو عفوا، وصفت صلاته كان يقرأ في الأوليين من الظهر نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأولين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن النصف الأخير من الظهر أطول من النصف الأخير من العصر، فدل ذلك على أن به قراءة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عبد العظيم، ظللت سنين أمسح على وجهي في الوضوء، هل عليه إعادة الصلوات؟ كيف تمسح يعني ليس الرأس. أعد الصلاة أعد قدر الاستطاعة، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما حكم الأكل والشرب على جنابة؟ ما حكم الأكل والشرب على جنابة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وردت رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم فيها وهم: أيأمن أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وهي رواية شاذة. فعليه لا أجهل أعلم منيعا بعد الحكم بشذوذ هذه الرواية، لا أعلم منيعا من الأكل والشرب على جنابة، لأن لفظة أيأكل أحدنا وجنب شاذة بها بعض الرواة. ابن يلعب اللي يخسر واللي يدفع الفلوس هذا حرام؟ نعم حرام. حكم أخذ الأرمون من المشتري في حال رد السلعة، بأي وجه ستأخذ الأرمون؟ ليس من حقك إلا إذا كان هناك تلف حصل على سلعتك. بمعنى هناك بعض السلع مثل الطماطم مثلا، طماطم، واحد يأتي يقول أنا سأشتري هذه الطماطم لا تباح، وخذ هذا الأرمون 1000 جنيه. الطماطم لها مدة صلاحية معينة لا تتحمل الإبقاء، قلت أحجزها لك لا أحجزها لي، ذهب ولم يرجع، فسدت الطماطم أو فسد جزء منها، أخذ قدر غرامته لأنه أو الأرمون ذهب. هل أبناء العم أو العمة أو أبناء الخال والخالة وزوجات العم والخال من الأرحام؟ كل عفوا من الأرحام، ابن العم من الرحم، ابن العم من الرحم، ابن الخال من الرحم، ابن الخال من الرحم. زوجة عمك ليست من الأرحام، زوجة خالك ليست من الأرحام. لا أعمل مصافحة الآن، كنت أعمل بفتوى بسم الله واكتشفت لاحقا أنها خاطئة، هل أحاسب على عملي مع أن الفتوى أحلت محرما؟ لست بمحاسب إذا كنت لم تتعمد ارتكاب الحرام. هل قطع الرحم حرام عندما يكون الأقرباء موزون؟ لا، لكن حراما حينئذ ستكون متقيا للمشاكل فقط، أما التحريم لا. أن تلك شقة من 5 سنوات ولا يسكن بها ويواب بإذن الله قريبا، هل عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريتها للاتجار فيها تزكى، إذا لم تكن اشتريتها للاتجار فيها لا زكاة عليها. حكم شبكة الخاطب بعد الفسخ من قبل الخاطبة المخطوبة. الشبكة في العرف المصري فيما أعلم في الغالب من الصداق، عليه إذا حصل طلاق، عفوا إذا حصل فسخ من خطوبة، فسخ من خطوبة ترجع للزوج. لكن إذا كانت تارك الخاطب والفتاة أهلها تكلف للخاطب تكاليف كبيرة، تقصد هذه التكاليف من الشبكة ورب الله. حكم التكبير عند صعود السلالم والتسبيح عند النزول لا بأس، وهذا أقرب إلى الاستحباب. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فصعد والصحابة صعدوا كبروا وتصوبوا سبحوا، يعني نزلوا. الذهب المشترى للزوجة عند النكاح أن هو يتبع ذمة الزوجة المالية، يتبع مال الزوجة يضم إلى ماله، لا هو مال الزوجة. إذا كان السائل متبع للعرف السائل فهو شركته ومالها. إن أبدا لما تعمد الحرام ليس عليك إثم. النبي عبد الرحمن الحيفي صديق يعمل بمحل الحلويات وآخر يوم يهدي إلينا من الحلوى، إذا كان يسرقها لا تأكل منها، إذا كان أمينا معروفا بالأمانة كل منها. الحديث الواردة في الكفن ليغطى وجه الميت، نعم يغطى وجه الميت. لما مات مصعب بن عمير قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لم نجد شيئا نكفنه فيه إلا بردة. إذا غطينا رأسه بدت لله، وإذا غطينا لديه بدا رأسه، بدا رأسه. قال: غطوا رأسه وجعلوا على رديه شيء من الأزهر، مقدار زكاة التمر فوق رؤوس النخيل، كان يزكى نصف العشر إن يسقى بالآلة. حبيبي عبد الرحمن، تفهم في أسئلة ما تخفش عليها الله. الروائح الكحولية، الروائح الكحولية جائزة، وإن اتقيتها أفضل استعملت الأخرى، ذلك لأن ما الجواز لأنها ليست بخمر، ليست بخمر، فإذا شربتها لا تسكر، إنما إذا شربتها تسمم، فخرجت عن مسمى الخمر. الكلام الفصل في قراءة القرآن الميت، أعلم أن النبي لم يفعل، فانتهي ما دام النبي لم يفعل. نصائح طويلة على غض البصر: أولا اسأل الله أن يغض لك بصرك، اسأل الله. ثانيا تزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء، له له وجاء. ربما نطق بالطلاق مرة ثالثة من أنني كنت مكره، ما صورة الإكراه، ما صورة الإكراه. أختار القول بأن النقابة تغطية الوجه واجبة، حكما يذنب ثم يتوب ثم يذنب، نسأل الله أن لا يكون في أعداد المنافقين. هل توجد زكاة على سيارة خاصة؟ إذا كانت للأخ سيارات خاصة لا زكاة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبد ولا في فرسه صدقة. أهلها يرفضون النقاب، ماذا تفعل؟ اصبري وصابري، البس النقاب وتعمل معهم بالأدب والخلق الكريم، غطي الوجه، تعمل معهم بالأدب والخلق الكريم. هل لا يصح الزواج بدون كتب صداق؟ لا يصح الزواج صحيح، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، أولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فجائز العقد قبل أن نفرضوا لهن فريضة، لكن كلها فريضة في الذمة، إن تشاجروا فلها مهر المثل. لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، لا بأس بذلك. قالت عائشة: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء. ترد بالحديث أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قالت عائشة ورأسا، قال: بل أنا ورأسا، قالت: أظنك تحب موتي. قال: لو كانوا أنحي نعياتك ودعوت الله لك. وفي رواية: لغسلتك، وإن كانت ضعيفة الإسناد لفظ لغسلتك، لكن تشهد لها هيئتك ودعوت الله لك. حكم الطلاق للمرة الثالثة مع إكراه: إكراه كانت تقول طلقني طلقني، هذا ليس إكراه يا حبيبي، لا تحل لك المرأة، أنت أمرها معك، إلا إذا تزوجت زوجا آخر بنية استدامة المعيشة، وقدر أن طلقها طلقت وانتهت عدتها عن غير توقع. يجوز لك أن تتقدم كخاطب من الخطاب على أن يكون الزوج الجديد الثاني دخل بها. هل يجوز أكل لحم المذبوح في حالة التخدير ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله؟ يعني إذا سال الدم كل وذكر اسم الله. حكم قولي في بعد استفتح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. ورد ذلك لكن أحتاج مراجعة سنده، لكن وارد. عقد الوعد بالبيع لا اعتبار للوعد بالبيع، الوعد غير ملزم لأي الطرفين. يكره تحديد النسل على وجه الإجمال، ومرحبا بك يا شيخ محمود الأزدي بارك الله فيك إنما كنت. إذا ذكر اسم إذا ما أنا ربنا وذكر اسم الله فكله. ما حكم النوم على جنابة وهو لم يتوضأ؟ يكره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنام أحدنا وجنب النام إذا توضأ؟ من هذا الموضوع ليس على الإيجاب. عملت في شركة منتجات كهربائية واكتشفت أن بها أدوات موسيقية. بعد يومين من العمل ماذا أفعل؟ كم نسبة المواد الأدوات الموسيقية؟ كم نسبة الأدوات الموسيقية بالنسبة لسائر المنتجات؟ من هذا يتحدد بناء عليه السعر. كلمة ونصيحة للمرأة التي ترفض التعدد، ماذا أنصحها؟ ماذا أقول؟ إذا قدر وعدد عليك الزوج فلا تسألي زوجك طلاق زوجته، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني ضرتها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. وأنصحها بالصبر وأن تصبر والصلح خير كما قال الله تعالى. وأنصح الزوج أن لا يقدم على مسألة التعدد إنه يملك أدواته، لأن الله قال في كتابه الكريم ما هو أصدق القائلين وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. فأن يكون الشخص فقيرا ويصعب عليه إقامة بيته الذي هو فيه ويذهب يتزوج، فيتسبب في ظلم المرأة الأولى، تسبب في ظلمها، وأحيانا لا يجد سكنا فيظلم ويدخل الزوجة الثانية مع الزوجة الأولى، وهذا لا يحل له. لا يحل له أن يلزم الزوجة الأولى بإدخال الزوجة الثانية عليها، لا يحل له، ولا يحل له أن يمارس ضغوطا بإدخال الزوجة الثانية بيت الزوجة الأولى رغما عنها، هذا بيتها المستقل. يعني بعض الناس مثلا زوجة لها غرفة مستقلة فيها في أولادها، يأتي بزوجة يدخلها معها، ما ورد ذلك. كل زوجة لها بيتها الخاص بها، ضاق أو اتسع. لا تدخلوا بيوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي، هي بيوت. كان لكل زوجة من زوجات الرسول مسكنها الخاص بها. جاءت صفية بنت حيي تزور الرسول، تزور الرسول في معتكفه، قناعها يقلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبا من دار أسامة بن زيد. هل يمكنني أن أوجه كلمة لحاكم كي يرد على فلان؟ بالمعنى أن توجه كلمة بالحسنة بالحكمة والمواضة الحسنة، نقول لجميع رؤساء العرب وملوك العرب، لا أقول للعرب، أقول المسلمين، لأن لست بقومي، أقول لرؤساء المسلمين وملوك المسلمين ووزراء المسلمين أن يتقوا الله في أممهم ويتقوا الله في رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، على أقل تقدير ينتصروا لرسول الله، ينتصروا ولو بكلمة طيبة في شأن الرسول الأمين، عليهم أن يتناهوا عن المنكر، لأنه هذا الرجل الطاغية الذي ينال من رسولهم، هو ذكروه أقل تقدير بالحسنة والحكمة والمعظة الحسنة، كلنا نسلك سبيل الحكمة والمعظة الحسنة. رجل انقطعت عنه المية لعدم سداد فاتورة وسحب بخرطوم مية من المسجد بدون علم الإمام، رجل انقطع عنه الماء لعدم سداد فاتورة وسحب بخرطوم مية من المسجد، يعني سرق الماء من المسجد لبيته حتى لا يدفع فواتير، طبعا لا يجوز له ذلك، إذا كان يشرب مثلا الشرب ممكن. مساح للنطيء من العين والحسن، أقرأ الفتحة وقل عفوا، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. هل يجوز للمسلمين الزواج بنساء الكتاب؟ إذا كنا عفيفات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان بامرأة يهودية، فقيل له في ذلك، قيل له إن عمر ينهى عن ذلك، فذهب مسرعا إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهم. لا يستحق هذا فهم الرديء. النبي كان يصوم اثنين وخميس، كان يصوم يوم الاثنين، قل ذلك يوم ولدت فيه، نصوم يوم الاثنين اتباعا للسنة. أما هل هذا كون يصوم يوم الاثنين إنما الحفلا سنويا لعيد ميلاده؟ ما صنع ذلك لا الرسول ولا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يغفر الله كل الذنوب إن دعاه العبد في الثلث الأخير؟ الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد، إن شاء غفر وإن شاء أخذ. هل تجوز رقية الفتاة لأهل بيتها عن محارمها إذا لم تكن من وراء ذلك فتنة؟ فعلت. حكم تأخير الوتر إلى ما قبل صلاة الفجر؟ لا بأس وأفضل، من اشتد عليه الوسواس يرقي نفسه ويدعو ربه، ولا مانع من أن يعرض نفسه على طبيب مسلم ثقة مختص تداوى. عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هل فضفض الغيبة أو نميمة؟ بحسبها. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 من محرم، وكذلك لم يثبت أنه مات يوم 12 من محرم، ما علمت سندا ثابتا بهذا ولا بذاك. ما حكم صلاة السنة وأنا جالس بسبب تعب الشغل؟ إن كنت عاجزا عن القيام صل جالسا أجرك كامل، أما إن كنت تستطيع القيام وصليت السنة جالسا فلك نصف أجر القائم، أما في الفريضة فلا يجوز الجلوس مع القدرة على القيام. صيام كفارة اليمين هل يكون متتاليا؟ لا يلزم التوالي في صيام كفارة اليمين، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام ولم يقيد ذلك بالتوالي. هل يوجد من خلق الله من يضحك ويبكي غير البشر؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جمل وعيناه تزرفان، فقال من صاحب هذه البهيمة؟ من صاحب هذه البهيمة؟ فأتى فقال ألا تتقي الله في جملك هذا؟ فقد شك إلي أنك تجيعه. وقال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة ممهدة كمهاد الطفل ممهدة سهل المعيش عليها؟ نصائح لبنات المسلمين أن يتفقهن في دينهن وأن يقرأن كتاب ربهن وسنة نبيهن محمد صلى الله عليه وسلم يسلكن سبيل العفاف، وأيضا يبلغن أوامر الله وأمر رسوله لزميلاتهن. قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني تشمل الرجال والنساء قدر استطاعتي. قال الله لرسوله عفوا لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما الفهم الصحيح لحديث من صمت نجا؟ من صمت حيث لا يعلم أو حيث وجدت فتنة في الكلام، فإذا كان الكلام ليس فيه فائدة كان فيه فتنة أو كان فيه أو كان كلاما بغير علم فلا يتكلم. وثمة مواطن أخرى حكم قراءة الفاتحة بدون البسملة في الصلاة، تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، مسألة خلاف بين أهل العلم. وبكل قد قال فريق من العلماء والأمر فيه سعة. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام إلى آخره ضعيف الإسناد. لو الإمام في التشهد الأخير أدخل معه ولا انتظر جماعة ثانية، عندي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ادخل معه. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت. تفسير قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، تفسيرها ولله عند ربي لا إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء عند صعود أرواحهم، لا تفتح لأعمالهم، عملهم غير مقبول، ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل يلج يدخل في ثقب الإبرة. هذا يستحيل، وكذلك هم يستحيل أن يدخلوا الجنة. حكم قول الزوجة علي الطلاق مع عدم الحنس في اليمين من الزوجة، شفاية كلام يغني. لا إذا لم يحدث ليست عليه كفارة. سؤال طويل، هذا السؤال طويل. هل لساكني جدة الحلق فيها بعد الطواف والسعي، هذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف الأفضل عن أهل جدة أو أهل ما دون الميقات عموما أو أهل العمار عموما طاف وسعى، هل يجوز له بعد السعي أن يؤخر حلق رأسه لن يرجع إلى جدة؟ وإن كان جائزا لكن الأولى الأولى الأولى أن يتحلل بعد طوافه بمكة من حلق أو تخصيص، يعمل في تنظيف حمامات المستشفى ويأتي على ثيابه نجاسة ويأتي عليه الظهر واقترب العصر في العمل ولا يستطيع تغيير ثيابه، ماذا يفعل؟ ممكن يسلم ملابس الداخلية عن فانيلا مثلا وسروال يغطي إلى ما تحت الكعبين يصلي فيه، إن عجز تماما ولم يجد أي مأوى ولا عفوا ولم يجد أي ثوب يصلي فيه والصلاة ستضيع صلي عليه، وعجز عن تنظيف ثيابه وافترض العجز في كل شيء يصلي كيفما تيسر، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز ذبح بهيمة تحتضر؟ يجوز إذا أنهرت إذا أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، إذا أنهر الدم سال الدم وذكر اسم الله فكلوا، نعم، لكن إذا لم ينزل دم خلاص ما نزل القراءة أنه الحبل السميك قيل ذلك، لكن كلام دون الأصح حفظك الله. هل يجوز الصوم تطوعا عن أحد توفاه الله وليس قضاء عنه؟ لا يجوز، ما ورد ذلك، أقصى ما ورد من مات عليه صوم صام عنه ولي مع خلاف هل هو صوم النذر أو صوم الفرد عموما. توضى وانسى صلى واخر من البيت بعد الصلوات الله توضى تنسى تصلي مش فاهم بدنا عن صلاة أو نساء في صلاة أحيانا يذكرها زوج قال لزوجته كنت طارق لو كلمتيني لآخر اليوم وكلمته كان للتهديد كفارة يومين، أقرب طريقة لتقوية الإيمان يا رب زدني هدى، يا رب زدني إيمانا، ثم قراءة كتاب الله، ثم كذلك الاختلاط بالصالحين من ذوي العزائم القوية مع الدعاء المتواصل. ولم أعلم أن الإيمان شعب، أعرف شعب الإيمان بما أنه شعب، بما من ذلك يسمونه شعبة، على لا إله إلا الله والنعمة تطلع دعم الطريق والحياة شعبة من الإيمان، فهذه شعب شعب الإيمان افعلها، أمط الأذى عن الطريق قل لا إله إلا الله استحي إلى غير ذلك من شعب الإيمان، عمل قلبي نقي قلبك، نعم. الشيخ محمود العزبي حفظه الله يجوز الأب إعطاء الزكاة للابن المتزوج وله أولاد، جوز فريق من العلماء ذلك إذا كان الولد فقيرا أو من مصارف الثمانية عموما، قال لأن نفقة الأب انقطعت انقطع عنه ما دامت لا يلزم الإنفاق عليه جاز إخراج الزكاة له، المسألة لا تخلو من خلاف. ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ سواء في الوقوف أو السجود. لم يرد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة، بل الوارد مفادوه أن النبي كان يفتح العينين في الصلاة. متعني قرامك هذا، فلا زال التصوير تعرض لي في صلاة، وأتوا الجنة والنار في عرض الجدار. حكم صيد السمك بالكهرباء. إذا كان تدويخا فقط يجوز حيث يأخذ حيا، أما إذا كان عموما يجوز صيد السمك بالكهرباء، لكن انتبه أن تكون تقتل الزريعة السمك الصغير، السمك الصغير الذي في البحر، فستضر بالصالح العام للناس. بس اقرأ الفاتحة خلف إمامك، إذا لم تقرأها جئت متأخرا ولم تقرأها فركعته محسوبة. كان الإمام يقرأ ولم يترك لك وقت القراءة فصلاتك صحيحة. الشقة المشتراة لحفظ النار ليس عليها زكاة، يا قنية ليس عليها زكاة. يا أخي ليس المقام مقام شرح طويل للأركان والفضائل اسأل سؤالك المركز بارك الله فيك. الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات طويلة ما محلها دروس الفقه إن شاء الله. شاب يحلق لحالته، كلما يحلق أم كيف يقض، كلما حلقت أثنت. هل عدم المضمضة في الوضوء أثناء الصيام يبطل الوضوء؟ لا يبطله، الله لم يذكر المضمضة في كتابه. المضمضة سنة ليست بواجبة. هل يجوز أخذ فائدة من مبلغ مال من البنك العلاج؟ لا تفعل، لا تستفد لا بأكل ولا بشرب. يقول المسافة بين المصلي وبين الذي يريد أن يمر أمامه إذا لم يتخذ المصلي سترة، كنص صريح أن أحفظ من العلماء من يقول ثلاثة أذرع، يعني ما يقارب مترين مثلا. الجلوس على المقاهي حيث لعب الدمن، الجلوس على المقاهي أقل أحواله الكراهية من الجلوس عليها، سر ليس من أهل الصلاح. إما يكون جالس يشيش أو جالس يلهب الدمن والطولة، يعني ليست صحبة صالحة. الجلوس في مثل هذه الأماكن مكره على الأقل. هل كف الثوب لعدم الإسبال جائز؟ جائز لكن لا تصلي به. النبي عليه السلام قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. جلابيبهن في سورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. عفوا أعوذ بالله. عبيد سلمان لبس ثيابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى في تفسير الآية. حكم رجوع الزوجة إلى زوجها بعد ثلاث تطليقات إذا لم يكن هناك إشكالات في التطليقات ولم تتزوج زوجها عليه فتعيش معه في الحرام. بهذا القدر أجتزي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وبعد دقائق قليلة جدا إن شاء الله مع البث الصوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.